وليس الذكر كالأنثى، ومضة أسرية. كيف يفكر الرجل وكيف تفكر المرأة؟ إن عقل الرجل يعتمد على التقسيم والتصنيف، فهو مقسم إلى عدة أقسام، وكأنها صناديق منفصلة عن بعضها ومقفلة وغير مختلطة. فهناك صندوق مثلا يخص الأصدقاء، وصندوق آخر للسيارة، وصندوق للبيت، وآخر للأهل وللعمل وللأولاد إلى غير ذلك. وإذا أراد الرجل شيئا فإنه يذهب إلى هذا الصندوق في عقله ويفتحه ويركز فيه، وعندما يكون داخل هذا الصندوق فإنه لا يرى شيئا خارجه. وإذا انتهى الرجل من ذلك الصندوق أغلقه، ثم شرع في فتح صندوق آخر، وهكذا. فتفكير الرجل منطقي متسلسل، لا يحب العشوائية والتشويش. وهذا ما يفسر أن الرجل عندما يكون في عمله فإنه لا ينشغل كثيرا بما تقوله زوجته بشأن الأولاد، وإذا كان يصلح سيارته فهو لا يهتم بما يحدث لأصدقائه، وعندما يشاهد مباراة لكرة القدم فهو لا يفكر بالمعاملات المتعثرة في عمله. إن الرجال لا يقدرون على فعل عدة أشياء في وقت واحد، بل يركزون على شيء واحد في المرة الواحدة. لذا فلاحظ أيتها المرأة أنه إذا جاءه اتصال وهو في السيارة، فنجده غالبا يقفل مسجل السيارة أو الراديو ويسكت الأولاد، وقد يغلق النوافذ، كل ذلك لكي يتكلم بالهاتف، فهو لا يستطيع أن يتحدث أثناء هذا التشويش. أما الزوجة فقد تتحدث، والمذياع يعمل، والأطفال يصيحون، والأمر لديها طبيعي. وهذا سببه أن عقل المرأة ليس كعقل الرجل، فهو يشبه الشبكة الكبيرة المكونة من مئات النقاط المتصلة ببعضها بنظام وإحكام. وبالتالي فالمرأة يمكنها أن تطبخ وهي تعتني بصغيرها، وتتحدث في التليفون، وقد تشاهد التلفزيون، كل ذلك في وقت واحد، ويستحيل على الرجل في العادة أن يفعل ذلك. إذن هذا شكل آخر من أشكال الاختلافات بين تفكير الرجل وتفكير المرأة. وليس الذكر كالأنثى، ومضة أسرية، من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز الخنين.